يقول اشتهر عن والدكم العلام محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله عفة اللسان وبعده عن الكلام في أعراض المسلمين، فلو حدثتنا عن هذا الأمر لحاجة الناس إليه في هذا الزمن وجزاكم الله خير. يمكن ترجع إلى رسالة معمولة فيه. على كل حال نرجو الله تعالى أن يغفر لنا وله. هو كان يقول نهب المال وقتل الأولاد يصبر، أما أخذ حسنات مسلم كبير السن هذا لا صبر عليه. فيقول للجالسين لا يأكل أحد عرض أحد في مجلسي، لأن تأخذ أعز ما عندي وأنت لا تستفيد منه. والمسلم ينبغي أن يشتغل بما ينفعه، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وفي يوم من الأيام كان عنده أحد الشيوخ يصحح عليه شرح لنظم يسمى البحر لمتشابه القرآن. هذا النظم كالشيخ لمن يكون في فلات لا يوجد عنده مصحف ولا يوجد عنده من يحفظ القرآن. هذا النظم يعدد لك متشابه القرآن، وإذا أشكل لك شيء واستعرضت هذا النظم يردك. مثلا متشابه الرحمن يقول تكذبان بعدها خلق رب مرج يخرج وله كل جلب يسأله من وسنفرغ ويا معشر يرسل فإذا انشقت عيا فيومئذ يعرف هذه ولمن يوسف مثلا ارفعه معنت وأنا، وإن كان هذا في غير البحر لكن هو مثله، ارفعه معنا وفرسلوني ثم جاءكم عنا إذ قال يوسف عظيم يوسف. إذا هذا النظم هو مثل الشيخ، فكان هذا الشيخ يعمل شرح على هذا النظم. وكان في مكة رحمة الله علينا وعليه، وكان النظم أقوى من الشرح. فهمس أحد الطلاب في أذني ونحن أمام الشيخ وقال يكره التأليف من مقصرين. فالوالد رحمة الله عليه بكى وقال ما الذي عملت لكم تأكلون أعراض الناس في مكة المكرمة عند بيت الله؟ ما الذي عملت لكم؟ كيف تأكلوا لأعراض المسلمين عند بيت الله؟ وبكى لشدة الخوف، نرجو الله أن يغفر لنا وله. فكان يخاف من أعراض الناس، ويقول البلية كل البلية أن يكون المسلم معافا ويأتيه من يأكل له أعراض المسلمين، لا أتركوا أعراض الناس. لذلك لا يجامل ولا يسكت عمن أراد أن يأكل عرض أحد في مجلسه. ويقول من إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. المسلم ينبغي أن يشتغل فيما يصلح له دنياه وأخرى، أما أعراض الناس فتركه. ويقول لا يسلم من الغيبة إلا من لا يتكلم فيما يقع بين الناس. الإنسان يترك ما يقع بين الناس حتى لا يغتاب المسلمين. نرجو الله أن يغفر لنا وله، وهذا ما ظهر لنا والله حسيبنا وحسيبه. يقول هل ورد أن عمر بن الخطاب كان يرسل رجال ليسووا الصفوف ولا يكبر حتى يرجعوا ويقولون له قد استوت الصفوف؟ ما أعرف، من يعرف هذا من الجلوس؟ أنا لا أعرف شيء في هذا، من يعرف شيء يذكر لنا؟ إذن لعل نراجع، أنا لا أعرف الآن الشيء في هذا. يقول مفتاح الكعبة مع قوم قال لهم إنكم لا تزيدون ولا تنقصون، فما معنى هذا؟ هذا بني عبد الدار أي لا تزيدون فيما هو ما ولا تنقصون، لا تظلموا سواء كان الظلم زيادة أو نقص، اعدلوا والله أعلم. ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم أنا بريء بين من يقيم بين ظهراني المشركين؟ يعني لغير حاجة، لأن الذي يذهب للمشركين للدعوة أو ليذهب للمشركين للعلاج أو يذهب للمشركين لأنه يخاف على نفسه هذا من باب ارتكاب أخف الضررين. وإذا تزاحمت المفاسد واجب أن يرتكب أصغر المفسدتين. وليس الفقه أن تعلم أن هذا ينفع وهذا لا يضر، الفقه أن تعلم أي الضررين أعظم فترتكب الأصغر وتترك الأكبر، أو أي النفعين أعظم فتهدر الأصغر في اقتناء الأكبر. هذا هو الفقه وهو العلم. لذلك العيش بين الكفار ضرورة، لأن الطباع تسرق الطباع. إذا الحمار والحوار سيقا علمه الشهيق والنهيق. عن المرء لا تسأل. فالعيش بين الكفار في غاية الخطورة، لكن إذا كان الإنسان داعية وكان مشتغلا في طاعة الله إن شاء الله ربنا يحميه. أما واحد ليس داعية ويعيش بين الكفار هذا خطر على دينه. نعم. يقول: ما رأيك في من يجعل شغله وهمه التجريح والتنقيص في أهل العلم بحجة الجرح والتعديل، مع أنه لا يقع في أهل الضلال الذي ظهر ضلالهم ولكنه يقع في أهل السنة؟ هذا نرجو الله السلام والعافية. ينبغي لمن يريد أن يوضح حكما أن يفصل الشخص عن القول، لأن الكلام على الأشخاص هذا غيبة، أما الكلام على الأقوال هذا لبيان الحق لا يضر. تقول فلان قال كلا وهذا الكلام باطل بدليل كذا وكذا، تبين. أما تجريح الناس واتهامهم هذا مشكلة. وتعلمون من المفلس، ما تعدون المفلس فيكم. ولذلك الرجل الذي قال له أوصيني قال أمسك عليك، هذا المفلس هو الذي يأتي يوم القيامة بمثل أحد حسنات، ولكن شتم هذا وضرب هذا وأخذ مال هذا. فيأتوا الدائنون كلها يأخذ حقه وتبقى عليه ديون، فتخذ سيئاتهم وتوضع عليه ويرمى في النار. لذلك قال امسك عليك هذا. الله ما تعبدنا بسب فرعون ولا هامان ولا قارون، ما قال سب فرعون ولا هامان. إذا لا نسب الناس، ومن عمل صالحا ومن أساء. وإذا كان ولا بد نقول فلان قال كذا في كتابه كذا صفحة كذا جزء كذا طبعة كذا وهذا القول باطل بدليل كذا وكذا، أو فلان قال في شريطه في محاضرته أو درسه الذي ألقاه يوم كذا في محل كذا وهذا الكلام باطل بدليل كذا وكذا. أما نترك أعراض الناس ولا نتهم نيات الناس ولا نقول قصد كذا، نقول هذا الكلام خطأ، هذا الكلام باطل بدليل كذا وكذا. ولذلك نحن عندنا ميزان، فإن تنازعتم في شيء ردوه إلى الله والرسول، تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي. والمهم أن يكون المنهج سليما. أما الذي يتكلم لازم يخطئ، ما يسلم أحد من الخطأ، سبق لسان سبق قلم سبق ذهن، لكن المهم يكون المنهج سليم. يكون الإنسان أهم شيء عنده الكتاب والسنة. وإذا قيل له أخطأت يقول أتوب إلى الله، بين لي ما أخطأت فيه نرجع. لذلك المسلم رجاع لله. الشافعي رضي الله عنه لما جاء لمصر ماذا كان؟ في الجديد في الجديد أكثر من نصف المذهب، لأنه رأى نصوص ورأى بيئة ما عندهم شيء. والإمام أحمد رضي الله عن الجميع لا توجد مسألة إلا وله فيها أقوال. ويمكن ترجعوا إلى كتاب الإنصاف في مسائل الخلاف في داخل المذهب، كم مجلد هو؟ كم مجلد الإنصاف؟ ما أدري 12 مجلد كله في داخل المذهب. ومالك اللخمي مزق مذهب مالك، ومحمد وأبو يوسف والدين لما وضع متحمل للخلاف. أغسلوا وجوهكم، اختلف العلماء في الغسل هل يكفي إمرار الماء أو لازم من الدلك، اختلفوا في الوجه هل ما بعد الشعر من الوجه أو ليس من الوجه، ومقصرين اختلفوا في التقصير هل 3 شعرات تكفي أو نصف الرأس أو كل الرأس. الصلاة هل لحم الإبل ينقض الوضوء أو لا ينقض الوضوء. إذا الشريعة متحملة للخلاف، والجنة أبوابها كم؟ 8. أنت تدخل من باب وهذا يدخل من باب والثالث يدخل من باب، والراحمون يرحمهم الله، ولا تضيقوا واسعا. الدين سهل. يوم الحج ما لا قال افعل ولا حرج افعل ولا حرج افعل ولا حرج. الدين يسر. يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا، دينكم يسر. لكن واحد يعمل لي الحرام ويقول لي الدين يسر؟ لا. مسألة مجمع على حرمتها ويقول لي الدين يسر؟ لا. لكن مسائل الخلاف هذه يسر. ولذلك مسائل الخلاف يكون فيها النصح والإرشاد، الإنكار في المنكر. مسائل المجمع عليها هذا إنكار، أما مسائل الخلاف يا أخي ترى الأولى لك لما تدخل تصلي، لأن الصلاة أفضل. الأولى لك أن تفعل كلام، الأولى لك أن تبعد عن الشبه. إذا مسائل الخلاف فيها النصح والرشد، أما المسائل الحرام هي اللي فيها إيش؟ الإنكار، لأنها منكر. لذلك لازم نفرق بين المسائل التي فيها نصح وإرشاد وخلاف الأولى والأفضل، وبين المسائل المنكرة. من لم يحج وعنده مبلغ من المال فهل يحج به أو الأولى أن يتزوج، وخصوصا إذا كان يخاف العنت، يجب على من يخاف العنت الزواج. أما إذا كان لا يريد ولا يخاف يحج. إذا من عنده مال إن كان يخاف على نفسه من العنت يتزوج، إن كان لا يخاف وأمره سهل يقدم الحج. يقول تعالى إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، الآية. هل هؤلاء المؤمنون المراد بهم أصحاب رسول الله؟ يراد بهم كل المسلمين، المسلمون بينهم وبين الله صفقة. أوفوا بعهدي لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار. ففي صفقة مع الله. لذلك قال البخاري في كتاب الجهاد: من آمن بالله دخل الجنة، جاهد أن بقي في بلده الذي ولد فيه. قال: أفلا نبشر الناس؟ قال: إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين. واضح هذا؟ إذا قال إن الجهاد فرض كفاية. من آمن بالله دخل، إلا إذا دهم العدو بلاد المسلمين ولم يكن في البلد الذي دهم ما يكفي، يكون فرض عين على اللي قريب منهم حتى يكون فرض على الجميع. إذا متى يكون الجهاد فرض عين؟ إذا داهم العدو بلاد المسلمين وعجزوا عن رده يكون ذلك فرض على من يتولاهم حتى يردوا هذا. أما جهاد الطلب فهذا فرض كفاية. ولذلك فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. ولذلك من أكبر أسباب التي ضعفت الأمة هو عدم الاهتمام بفروض الكفاية. فروض العين تعمل والسنن والأنداب تعمل، وفروض الكفاية في كثير من البلدان يعني يقصر فيها. ولذلك من أسباب تقويض الأمة عدم الاهتمام بفروض الكفاية. ولذلك نحن في حاجة ماسة إلى قنوات جادة تبين للأمة كيف تعود إلى مكانتها اللائقة بها، كيف نتعلم النزاهة، كيف نتعلم الانضباط، كيف نتعلم الإنتاج، كيف ألا نكون متهورين ولا نكون تاركين للعمل. لأن بعض الناس متهور وبعض الناس لا يعمل. لا نريد تهور ولا نريد ترك العمل، نريد عمل في ضوء الدين لأجل الدين منضبطا. نريد الأمة أن تتعاون، نريد أن يعرف المتقون بعضا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا، كيف نكون مع الصادقين إذا لم أعرفهم؟ الله يقول وتعاونوا، نريد أن نحقق وتعاونوا، نريد أن نحقق ولا تنازعوا، نمتثل هذه الأوامر وهذه النواهي حتى تكون الأمة في المكان اللائق بها التي وصفها ربها بقولها كنتم خير أمة أخرجت للناس. نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.